السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، هذا مجلس للإجابة على أسئلة الإخوة والأخوات المتصلين والمتصلات حفظهم الله وحفظهن، أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. هذا وبين يدي الإجابة على الدرس على الأسئلة، أذكر نفسي وإخواني بالإكثار من ذكر الله عز وجل امتثالا لأمر الله، إذ الله قال: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. فكما وأن الله أمرنا بالجهاد، أمرنا بالصلاة والصيام والحج، أمرنا بالإكثار من ذكره أيضا. فذكر الله سبحانه وتعالى مجلبة للخيرات، وذكر الله تعالى به تنخنس الشياطين وترطب الألسن وتطمئن القلوب، وبذكر الله ترتفع الدرجات وتحط الخطيئات، وأعظم من ذلك كله أن الله يذكرنا إذا ذكرنا. قال الله تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. وكذلك لا تفوتنا الصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم امتثالا لأمر الله، إذ الله قال: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ورغبة في الأجر والثواب، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي واحدة صلى الله بها عليه عشرة. إضافة إلى ذلك، فإن الإمام العالم الخطيب البغدادي ذكر من مناقب أهل الحديث كثرة صلاتهم على النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا، والشكر موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، بارك الله فيهن وفيهم، وكذا موصول للإخوة الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم. هذا، وأستعين بالله للإجابة على الأسئلة. محمد ثابت أبو معاذ يسأل: لو وعليك السلام، لو أنا دخلت المسجد والإمام في التشهد الأخير، أدخل معه ولا أنتظر جماعة ثانية؟ لقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا، فادخل معهم في الصلاة. أما حديث من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة، فهذا محله في المواقيت، بمعنى أنك إذا أدركت ركعة من العصر قبل غروب الشمس فقد أدركت العصر. ما حكم صندوق الضمان، الاجتماعي في المغرب؟ لا أعلم شيئا عن الضمان الاجتماعي في المغرب. إذا كان شأنه شأن سائر الدول، التأمينات الاجتماعية التي يفعلها الناس أصبحت نظام دولي مجبر عليه الشخص. مصطفى الشيار يسأل عن رجل اشترى ماشية بقرض من بنك ثم تعذر في مال فطلبه مني على أن يدخلني معه في تجارة هذه الماشية، هل في ذلك شيء أم الأفضل أن يظل هذا المال سلف فقط وأرفض الدخول في هذه التجارة؟ كل جائز وليس عليك أن تأتي. وإن كان الشخص إذا شارك الصالحين أفضل له بلا ريب من مشاركة المرابين. هل يجوز بعد الوضوء وصلاة الفرض أن نصلي ركعتين؟ أنوي بهما سنة الفرض وسنة الوضوء معا. صلاة الفرض انتهت، على كل أبين الحكم إجمالا. النوافل التي يحافظ عليها الشخص إذا شغل عنها جاز له قضاؤها، ذلك لقول النبي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما شغل عن سنة الظهر صلاها بعد العصر. وقد قال الله تعالى: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. يطلق البعض على يد الله جارحة، وهذا لا أصل له في الشرع، هل يصح إطلاقها من حيث الكتب والتصرف، ولا يقصد الخلق من لحم ودم؟ احرص على النافع. أيهما أفضل لشخص مريض إذا جلس لا يستطيع القيام، يكمل الصلاة جالسا مع السجود؟ أو يختار أن يصلي جالسا على كرسي محافظا على القيام ولا سجود؟ المريض يصلي على القدر المتيسر له. خطاب، لو سجلت تلاوتي في الصلاة وأعجبتني أحب أن أسمعه إلى زملائي، هل هذا ينافي الإخلاص؟ قد تنشغل بالرياء يا عبد الباسط أثناء صلاتك، قد تنشغل بالرياء، لك ستتقن الصلاة من أجل استماع الناس لتلاوتك، فأنصحك في العبادة أن تبتعد عن مثل هذا. كيف شبه للناس أن سيدنا عيسى صلب تفسير الآية وما صلبوه ولكن شبه لهم؟ قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ما حاصله، إن الناس قد كانوا استنذروا أمرا بإعدام المسيح وصلبه، فدخل الجنود جنود الملك الظالم آنذاك على عيسى عليه السلام وهو في طائفة من الحواريين 11 وهو 12، وكان قبلها عيسى قال لأتباعه إن منكم من يؤمن بي ثم يكفر 11 مرة أو 10 مرات من يلقى عليه شبهي ويكون معي في الجنة؟ فقال شاب أنا يا رسول الله، فكرر عيسى 3 فقال نفس الشاب أنا يا رسول الله، فألقيت على القوم إخفاءة ورفع الله فيها عيسى عليه السلام لما أخذتهم سنة، فدخل جنود الظالمين وأخذوا الشاب الذي ألقى عليه شبه عيسى ظنين أنه عيسى وصلبوه، فقالوا إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله، لكن وقعوا في إشكال عظيم وهو أن العدد الذي كان عندهم 12 أين ذهب الثاني عشر، لأن العدد أصبح 11، لذلك قال تعالى وإنه لفي شك منهما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه. حكم الصلاة بمسجد به قبر، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في المساجد التي فيها قبور، قال لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. ولما ذكرت أم سلمة وأم حبيبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأيناها بأرض الحبشة قال أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة، أولئك إذا مات فيهم العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا له تلك التصاوير. ما حكم ما صحة حديث لا يأكل طعامك إلا تقي؟ الحديث غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إن الله قال وهو أصدق القائلين ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، والأسير قد يكون كافرا. وأيضا في هذا الصدد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لك في كل ذات كبد رطبة أجر، هذا عام. وأيضا فإن الله قال لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. وأيضا قد دعا النبي للقرشيين لما أتوه وقالوا يا محمد دعوت علينا فأكلنا الأنهل الوبر وأكلنا الميتة والدم، يا محمد ادعو الله لنا. وذكر الحديث عند تفسير قوله تعالى فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، كان أحدهم ينظر إلى السماء ما يرى إلا الدخان من شدة الجوع. هل يوجد حديث في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم حاول الانتحار؟ أقول ليس حديثا مستقلا، إنما في ثنايا حديث طويل لفظة مدرجة ضعيفة الإسناد دخلت في متن الحديث مدرجة لا تصح. هل أجمع ذهب بنات الصغار مع أمهم لحساب النصاب أم الزوجة فقط؟ يعني كل بنت ذهبها على حدة إذا بلغ النصاب زكية وإلا فلا. هل الصور في المسجد على كل صور ذوات الأرواح تمنع لأنها تطرد الملائكة إلا إذا دعت ضرورة لذلك؟ حكم مكافأة نهاية الخدمة، لا بأس بذلك، أعطوك مالا نتيجة خدمتك كما تقول به قوانينهم الدنيوية لا بأس بذلك. يقول إن أبي مات وكان باع أرضا لواحد من 15 سنة والرجل مش فاكر أرض فين، وأنا مش عارف الأرض فين، وهو كان دافع 15 ألف وعندي عقد وبيقول دافع 45، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حاصله؟ لو أعطي الناس بدعواهم لذهب قوم بدماء قوم وأموالهم، ولكن البينة على المدعي، اليمين على المدعي عليه، أو كما قال. فإذا واحد جاء قال أبوك باع الأرض، أين الورق؟ أين الشهود؟ ما أتى بورق ولا شهود، ليس له شيء. ما حكم الحصالة في البنوك مثل البنك؟ كذا، ابتعد عن البنوك يحفظك الله، لكن نظام الحصالة ما أعرفه تفصيلا، لكن كانت معها، إذا كانت مع الحصالة فوائد ربوية حرام. إذا اختلف القانون والشرع ما يقدم، بلا شك أن الشريعة تقدم، الشريعة تقدم. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. يوجد بفضل الله مسجد في مدروم منزلنا وأنا في الشقة التي فوقه مباشرة، هل يجوز أن أصلي مع الجماعة وتحسب لي صلاة جماعة؟ لا، لأن مكانك لم يتخذ مسجدا. هل تسمى آية أفضل؟ هل ما تسمى؟ ما الفرق بين الاختلاف، اختلاف التضاد واختلاف التنوع؟ اختلاف التنوع يعني آية تحتمل عددا من الوجوه في التفسير، واختلاف التضاد تفسير يعارض التفسير الآخر. طفل عمره 5 سنوات، هل تجوز الأضحية عنه؟ الأضحية عنه وما أهل بيته في الأضحية. لكن إن كنت تسأل هل يجوز أن يعق عنه؟ نعم يجوز. هل يجوز فتح دفتر توفير بالبريد؟ إذا كنت ستأخذ عليه فوائد لا يجوز. أن ما تسمى آية السيف نسخت باقي آيات الجهاد؟ لا، كيف نسخت؟ إذا قلت تقول نسخت آيات كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة، اصفح الصفحة الجميل، هذا عند فريق من العلماء. لماذا فوائد البنوك حرام؟ لأن هذا معنى الربا. الربا أن تعطي شخصا مالا إلى أجل وتأخذ المال مع الزيادة، هذا يسمى ربا النسيئة. صحة حديث الدعاء معلق بين السماء والأرض حتى يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح. هل مرض الزهايمر مريض الزهايمر يرث؟ نعم يرث، وأولياؤه القائمون عليه هم الذين يوجهون ماله إلى ما فيه نفع له ولورثته. حكم قص الشعر وعمل باروكة منه تلبسه صاحبة هذا الشعر، قصت شعرها وأخذت شعرها المقصوص ركبته ثانية، ليس الوصف غريب منه، هو شعرها. هذا ما على التصوير في المسجد الحرام، تصوير الهواتف المحمولة ولا تصوير ماذا؟ تصوير الهواتف المحمولة. سؤال هذا المحمول أمر فيه خفيف شيء ما. حسن يسأل عن الموت في الحلم، أجبناك يا حسن ونجيبك كغيرك، ليس المقام مقام تفسير الأحلام. إمام يقرأ نستعين بضم النون إياك نعبد وإياك، كيف يقرأه يا أحمد الطلاوي؟ حلمه يا أحمد الطلاوي واخلص من الموضوع. ثبت في الصحاح أن لله إصبعين وجاء 3 وجاء 5 جاء 6، هذا الصواب إثبات الصفة. يا أخي أحمد، ليس إثبات الإصبعين ليس هكذا، لا يقال السؤال هكذا. الحديث ما من قلب إلا وبين إصبعين من أصابع الرحمن. إذا قلت عنك أنت في الدنيا إن التمر بين إصبعيك، هل تنفي أصابع أخر؟ إن النبي عليه الصلاة والسلام أتاه حبر من اليهود فقال يا أبا القاسم، أما بلغك أن الله يحمل السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والثرى على إصبع والشجر على إصبع وسائر الخلائق على إصبع؟ وله ألفاظ متعددة ثم يهزهن ويقول أنا الملك أين ملوك الأرض؟ وضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. قال ابن مسعود: تصديقا لخبر الحبر، ما حكم من هو مريض بالسلس البولي والسيلان في أداء الصلاة يتوضأ قبل الصلاة ولا يبالي؟ يد الله، هل نري أن يتصور الشخص في المسجد الحرام على حسب نيته؟ إذا كان متصور عند الكعبة كي يذهب للناس ويفتخر بعبادته، ما هكذا شأن الرعين الأول؟ ما حكم المسابح الرجالية؟ بعض الناس فيها يكشفون العورة المخففة. العورة المخففة الفخذ، شيء من الفخذ. تعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام كان جالسا عند بئر دل رجليه في البئر، وبعض الروايات فيها أنه حصل عن فخذه، لكن حديث آخر أثبت لما استأذن أبو بكر في الدخول والنبي عليه الصلاة والسلام حاصل عن فخذه فأذن له، استأذن عمر فأذن له، ثم لما جاء عثمان يستأذن غطى النبي فخذه وقال: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ حكم ثقب الأنف للزينة، لا بأس بذلك إذ هي عادات أقوام. الرازية عفو ربها. رجل قال لزوجته: أنت مش هترتاح إلا لما توصلين للطلاق. وفي مرة ثانية قال: أنت وحدة تحرجي تحرجمي الطلاق. ليس في هذا الكلام تطليق. هل يجوز قول تباركت وتعاليت يا مالك يا واحد يا قهار؟ يجوز. مريض كلى يغسل الكلى، حكم رفع قضية لصرف تنقلات من المنزل للمستشفى في عمل غسيل، قضية على من؟ من الذي ظلمه؟ وجزاك الله خير يا صابر المتوكل. حكم الاستغفار والتسبيح أثناء خطبة الجمعة، أنصت. حكم إذا تركت كلية الهندسة قسم ميكانيكا الفقه الثاني واتجهت للقرآن والتفسير لأن أحب ذلك ولا أجد نفسي في الهندسة، غير أن عندي فكرة مسيطرة علي أن الغرب عمره ما يهدينا من العلم إلا اللي هم عاوزين نتعلمه. إن كانت ليست لك رغبة في دراسة الهندسة، هل مشاكلك مع والديك وادرس في أي شيء يقربك من الله. أمور سهلة، أمور سهلة، لكن أخشى أيضا أن تكون يعني غير موفق أيضا في طلب العلم الشرعي. حكم دخول السينما على وضعها الذي في بلادنا حرام، حرام، قاذورات السينما، قاذورات. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. أما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. لقد قال تعالى عن أهل الإيمان: وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. فمن تفسيرات العلماء لها: لا يشهدون الزور، لا يحضرون مجالس الزور. هذا وجه، ووجه صحيح. ومن اختلاف التنوع أن تقول لا يدلون بشهادات الزور عند القضاء. لو جاء رجل وطلب مني صدقة وأنا أشك أنه نصاب، لا تعطي الصدقة للنصابين، ابني على غالب الظن. البيع السجائر حرام؟ نعم يا إسلام. ممكن رقمي يا صابر، صابر ومتوكل 0153333883 حسبي الله، بارك الله فيك، حسبنا الله ونعم الوكيل. الحكم الردة فيه إجماع أم مسألة خلافية؟ لا أعرف خلافا في ذلك بين الصدر الأول. فحكم شهادة مسلسل أرطغرل لم أشهده؟ هل يجوز التحدث في الهاتف محمول ولقاء خطبة في موعد خاص أخرج معه في النزهة؟ فاطم يا نجاة، يا مخطوبة امرأة أجنبية، امرأة أجنبية ما زالت كلمة لمن يتعصب لمذهب واحد. أقول لقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. تابع الكتاب والسنة وأنت مسؤول عن الكتاب والسنة. لن يسألك ربك لماذا لم تتبع الإمام مالك، لن يسألك ربك لماذا لم تتبع الإمام الشافعي، لن يسألك ربك لماذا لم تتبع أبا حنيفة أو أحمد بن حنبل، إنما ويوم يناديهم فيقول ماذا أجابتم المرسلين. تنبيه، بنت هل ممكن أكتبها في الحالة المدنية ونعرف أولاد دي؟ تبنيت بنت هل ممكن أكتبها في الحالة المدنية وأنا لي أولاد دي؟ وأنا لا أولاد لي. تنفي، لا يا فاطمة، ادعوهم لآبائهم وأقسط عند الله، فإن لم تعلموا آبائهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. وكبيرة من الكبائر أن تنسبي بنتا ليست ببنتك فانسبيها لنفسك، لا يجوز لك ذلك. جاسم المحيميد يسأل: كيف يمكن الحصول على كتب كان في تركيا؟ أدرى التصل بالمكتبات ونبحث إن شاء الله. هل النية الحسنة تنفع أهل البدع؟ يلزم يا أبا سفيان النية الحسنة مع العمل الصالح. انتبه للأدلة، لا تقل نيتي حسنة وتعمل أعمالا مقترعة. الله يقول: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. قال تعالى: بلى من أسلم وجهه إلى الله وهو محسن، أسلم وجهه خلاص النية وهو محسن في عمله. والنصوص في هذا كثيرة. حكم مال التعويض من شركات التأمين: إذا زاد على ما دفعت لتأمين سيارتك، إذا كنت مخيرا لا تشترك في التأمين، مجبرا خذ ما أعطوك. فلا يسوغ لنا أن نقول لهم خذوا أموال الناس ولا تعطوهم شيئا. فدخل معك كالمتضامن أرغمك على أن تدفع له مبلغا كالمتضامن معه، فما دام ذلك كذلك خذ ما يعطونك إياه. يرحم الله والدينا ووالديك يا أخي. والمسلمين والمسلمات، هل يمكن تأخير إلى إخراج الزكاة إلى شهر رمضان وقد حال الحول؟ إذا أتى مصرفها ادفعها له ولا تؤخر الزكاة. ما حكم الإسبال من دون خيلاء؟ هذا ليس بكبيرته، إن كان لعلة فلا بأس، ليس لعلة ولكنه ليس بخيلاء، فأراها معصية وتساهلا بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. عبد الله المصري يسأل: لماذا سورة البقرة تطرد الشيطان وليس القرآن كله؟ يا عبد الله المصري، إن الله سبحانه يفعل ما يريد، وقد جعل الله لسورة البقرة ما ليس لغيرها، وجعل لآية الكرسي ما ليس لغيرها، وكلام الله سبحانه وتعالى بينه تفاضل أيضا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبي بن كعب، أتدري أي آية معك في كتاب الله أعظم؟ قال: آية الكرسي. قال عليه الصلاة والسلام وضرب بيده في صدره، ضرب بيده في صدره وقال: ليهنك العلم أبا المنذر. الشيخ عبد الله المصري مرحلا بك يا أبا الحسن. أمر زهران: حكم من مات ليلة الجمعة هل يقي من فتنة القبر؟ الحديث بذلك ضعيف. من مات ليلة يوم الجمعة أو ليلة الجمعة وقي فتنة القبر حديث لا يصح. يقول: لم أفهم كيف الإرادة بعد الكتابة في مراتب القدر. يا أخي اسألني عن قول الله وقول رسوله يا تاج الوقار، لا تلزمني بترتيبات بعض العلماء. اسألني عن قول الله وقول رسوله أجيبك إن شاء الله. أحمد الطلاوي: أحبك الله الذي أحببتنا له يا أحمد الطلاوي. عبد الله المصري، سؤالك راح مني يا أحمد الطلاوي. عبد الله المصري يسأل: ممكن جرح لا عدوى ولا طيرة، يعني لو حد عنده مرض معدي نزوره عادي. إذا كان مجلوما مصابا بالجذام لا تزره، فالنبي قال فر من المجلوم فرارك من الأسد. والآخر يمكنك أن تزوره ويمكنك أن تترك الزيارة، والأمر في ذلك واسع، لكن معنى لا عدوى مؤثرة بذاتها، إنما كل شيء بقدر الله سبحانه وتعالى. أهل الجاهلية كانوا يعتقدون أن العدوى مؤثرة بذاتها ولا يردون الأمر لله. أما إذا كنت أنت ترد الأمر لله وتعلم أنني لن أمرض إلا بإذن الله، ولكنك تأخذ من أسبابي وتبتعد، لا بأس بذلك، لا بأس بذلك حينئذ. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى، فلما قال رجل يا رسول الله فما بال الإبل تكون أمثال الضباء فيأتي الجمل الأزرق فيجربها، قال فمن أعدى الأول؟ أحمد الطلاوي أحبك الله يقول بالنسبة، أنت يا أحمد الطلاوي تكلمت كلمة بالنسبة التي يتبعها المصريون والتي لا نعرف لها كبيرة أصلا، كل كلمة بالنسبة للكوب، بالنسبة للشاي، بالنسبة كلمة بالنسبة لغو لا فائدة فيه. الإمام يقرأ نستعين بضم النون، أحمد علمه يا أحمد، علمهم يا أحمد، علمهم يا أحمد. حكم نزول قطرة من البول بعد الوضوء تنقض الوضوء، حكم تعديل. تقول يعمل سكرتير في شركة مقاولات في السعودية ويتقوم بتنفيذ دور السينما، أنصحك إن كان بإمكانك أن تنتقل انتقل ولا تعمل في إنشاء السينما. حكم تعديل القبلة للإمام لتوسيع المصلى الصغير، تعديلها إلى يعني لوضعها الصحيح أم تعديلها تجعلها تنحرف؟ تجعلها تنحرف لا يجوز. ما معنى قوله تعالى في إخوانكم في الدين؟ هو في الدين معروف أن تأخي في الله ومواليكم. المولى له صور، قلت فلان مولى فلان، كان عبدا فأعتق يكون مولاك، أو أسلم على يديك يكون مولاك، التقط يكون مولاك. ومن توابع المولاة هذه أنه إذا مات وليس له وارث ورثه مولاه. يقول أبو عبد الله المصري حفظك الله، يقول اليوم أصح دينيا من الحجاب أم النقاط؟ لا شك أنه أن النقاط تغطيت الوجه أصح. حكم نزول الدم بعد انقطاع فترة 12 عام ومكث شهرا أن أصلي، ما أمر السائلة أن ننظر هل هو دم حيض أو دم استحاضة؟ حبك الله يا ذا شأن. أقصد القبلة اليمين، ولو جعلنا للإمام للأمام المصلى تسعة، يعني القبلة نفسها لما تكون في المنتصف جعلناها في مكان آخر، لكن هي في نفس الاتجاه لا بأس. ما آيات علاج الصحة؟ لا أخواننا يأتون بكل آية فيها سحر يقولون من آيات سحر، من آيات علاج السحر، قل والله أحد المعوذات، آية الكرسي، الآيتان الأخيرتان من سورة البقرة، سورة البقرة بكاملها. من هم أولو الإربة من الرجال؟ أولو الإربة الرجال الذين لا حاجة لهم في النساء وليس لهم مع النساء نصيب. هل عذاب الإنسان قبل الموت بمرض يغفر له ذنوبه أو قد يكون دلالة على أنه هالك؟ يختلف الناس من حال إلى حال. فالمطيع لربه الذي يبتلى، هذه أربع درجات كما ابتلي أيوب عليه السلام، العاصي المتمرد على أمر الله إذا ابتلي تكون عقوبة، أخذهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. تشغيل قرآن على المسجل بصورة البقرة يطرد الشيطان، نرجو الله ذلك، فإن النبي قال إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، دون تعيين لقارئها حكم معاملة غير المسلمين من الكتاب، لا بأس بمعاملتهم بما يرضي الله. بسبب ظروف العمل وطهارة المكان لا أستطيع صلاة الظهر، هل يجوز قضاؤها مع صلاة العصر؟ لأن طهارة المكان شغلت لها الأرض مسجدا وطهورا، ولا تكن عادة إلا عند الضرورات القصوى. إذا كنت طبيبا تجري عملية جراحية لشخص والعملية استغرقت كل وقتك وسيضيع المريض، فممكن تجمع في هذه الحالة بين الظهر والعصر. كيف أتعامل مع أبنائي يتهاونون في الصلاة؟ التذكير والردع والسجد قدر الاستطاعة والدعاء لهم قبل كل شيء. يجوز عمل العمرة أو الحج بالتقسيط كما في بعض الشركات، إن كانت هناك بنود ربوية فلا يجوز الربا، ولا أنصح بأن تعمل عمرة بالتقسيط لأنك لست مسؤولا عن الحج إذا لم تستطع إليه سبيلا، لكنك ستسأل عن الدين إذا مت وأنت مدين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين. يقول: استخدام الشخص لبرامج الكمبيوتر غلة الثمن عن طريق استخدام البث نظرة يا عبد الرحمن. ما حكم زوج يعني عفوا أنا بنزل أسئلة ما حدش يثبت. أنا عمر أبو هادي ثبت له قدر الاستطاعة حكم التبرع بالأعضاء وأخذ أجن على ذلك. إذا كان التبرع بالأعضاء لن يضر المتبرع وسيحيي الله بذلك أنفسا أو يحفظها من التلف والهلاك جاز ذلك، أما قضاء تقاضي أجر على ذلك فلا. قويس أحبك الله، ما حكم زوجي أزوج زوجته 6 سنين وعايشين مع بعض، ومرة قال لا تحرمي علي كأمي وأختي لو ذهبت لابنك وذهبت، أما هجران 6 سنين ظلم لها روحك المعلقة، أما تحرمي علي زي أمي وأختي إذا تحقق ما ظهر من أجله عليه كفارة ظهار وهي معروفة في مطالع سورة المجادلة. توضأت والنية من أجل أن أصلي طاهرا، أن أظل طاهرا، هل يجوز أصلي الفريضة؟ نعم يجوز أن تصلي الفريضة بهذا. حكم الدعاء على الميت في صلاة الجنازة، يا عبد الله نصلي الناس تصلي عليه تدعو له وأنت تصلي عليه تدعو عليه، لا يجوز لك ذلك. غريب أمر اليوم عبد الرحمن، ثبت هذا السؤال ما التثبيت. السلام عليكم، هل يجوز أعمل عمرة لأبي فهو ميت؟ يجوز. ما حكم زواج المسيار؟ وضح صورتك يا ياسر الذي تسأل عنها، لأن تفسيرات الناس لزواج المسيار تختلف. ما هو علاج الخوف؟ اسأل الله أن يرزقك الشجاعة ويصرف عنك الجبن. حديث أتحبون أن تجتهدوا في الدعاء؟ قول اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هو له أصل من حديث معاذ ثابت: يا معاذ إني أحبك لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول رب أعيذني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. عبد الله الدهشان: الحديث يصح لشواهده. ما القول فيه؟ سؤال بارك الله فيك. من سأل الله الجنة 3 مرات قال في الجنة: اللهم اجعله من أهلي. استعاذ بالنار 3 مرات أحتاج مراجعته. حديث قراءة سورة الواقعة كل يوم تقي الفقر لا يصح. حكم مشاهدة أفلام الكرتون للكبار يكره وضياع وقتي. حتى المنصور كنت أبيع كتب إسلامية في الشارع، وأعطني شخص مبلغا وأصر ألا يأخذه، وأصريت أن أرجعه، ثم هاجر من مكانه علما بأني أحسست أنه يعطيني صدقة. خلاص اقبله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتاك من هذا المال شيء من غير مسألة ولا إسراف نفس فخذه فورثك ساقه الله إليك. قال النبي ذلك لعمر، لو أرسل لعمر مالا، فقال عمر: يا رسول الله لست في حاجة، أعطيه من هو أحوج إليه مني. فقال له ذلك: إذا أتاك من هذا المال شيء من غير مسألة ولا إسراف نفس فخذه فتموله إنه رزق ساقه الله إليك. ما حكم قراءة القرآن الكريم في الماء ورشه في جدران المنزل؟ لم يرد هذا عن النبي ولا عن أصحابه. بارك الله فيكم وحفظكم الله. حكم مجالسة أصدقاء لا يصلون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. مؤمن الهواري يقول: لماذا لم ترد الرد لما السؤال؟ ما حكم قلب مشايخ لقراءة القرآن الكريم على شخص به نس؟ عفاكم الله ويقوم بقراءة القرآن على الماء لمعالجة السحر والنس وما شابه ذلك. جوز هذا بعض العلماء، لكن إن سألتني عن رسول الله فعل ذلك لم يفعل ذلك. لكن قد قال أيضا: من استطاع منكم أن ينفع خاف ليفعل ما لم يكن شركا. حكم سب دين شيء من الجمادات، هذا اسم حرام ولا يجوز، وقد قال تعالى في كتابه الكريم: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب الآية. وقال تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. يقول: أنا صاحب بقال، هل يجوز أبيع لحم معلبات مجمد؟ من أين أتت هذه اللحوم المعلبة أو المجمدة؟ هل أتت من دول ملاحدة لم تذبح على اسم الله؟ لا يجوز. أتت من دول كتابية؟ نسأل: هل زكيت التزكية الشرعية أم أنها وقيت؟ وبناء على هذا تنصر الفتوى. الله يفرج كرب إخواننا في العراق وفي سوريا وفي اليمن وفي كل بلاد العالم، اللهم أمين. وينبغي على إخواني أهل الإسلام أن لا ينسوا إخوانهم المنكوبين في كل بلاد العالم، في كل بلاد العالم، في بورما وكشمير وباكستان وأفغانستان وكل دول العالم. إنما المؤمنون إخوة، المسلم أخو المسلم. مثل المؤمنين في توديهم وتراحمهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمنون كالجسد، إذا اشتكى بعضه اشتكى كله. ماذا يحل لوالد الزوج أن يرى مني كزوجة ابنه؟ هو محرم لك على التأبيب، يرى ما لا يولد فتنة باستثناء العورات المعروفة، العورات المعروفة لا يراها أبدا، ما وراء ذلك انظري إلى الفتنة والفساد. حكم بيع السلع الغذائية التي انتهى وقتها ولكنها لم تفسد. اسأل أهل الاختصاص، لكن نحن نقول إذا انتهى وقت بيعها المثبت على العلبة لا تبيعها إلا إذا بينت للمشتري. ما علاج قلة الرزق؟ اسمع يا عمر، علاج قلة الرزق ما يلي: أولا، وارزقنا وأنت خير الرازقين، وارزقنا وأنت خير الرازقين، وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. اهدني وارزقني، أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. أول شيء دعاء الله. والثاني الاستغفار، استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ثالثا السعي في الأرض للكسب الحلال الطيب، فلا تجلس في غرفة نومك وتدعو للرزق فقط، فإن الله قال فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. وقال وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. رابعا يا ابن آدم أنفق عليك، فكن كريما يخلف الله عليك، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. حسن التوكل على الله مع تقوى الله، فمن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. صلة الأرحام، من سره أن ينسى له في أثره أو يبارك له في رزقه فليصل رحمه، هذه بعض الأسباب فعليك بها. حكم الاستثمار في شركات التأمين، ذهب السؤال عنه. حديث تحريم الموسيقى، أجبنا مرارا أنه في البخاري معلق ولكنه يصح. ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازفة، فمن قوله يستحلون يستفاد التحريم. يقول ما حكم جمع التقديم في المسجد لوجود الوحل؟ مطر، جمع التقديم في المطر الأولى عدمه، الأولى عدمه، لأن حديث الجمع في المطر ضعيف، ولكن نقول الأولى ولم نقطع بالمنع التام لوجود حديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر والمغرب والعشاء 87، يعني الظهر مع العصر 8 والمغرب والعشاء 7، من غير عذر من خوف ولا مرض ولا مطر. فقيل له في ذلك لعله أراد أن لا يحرج أحدا من أمته، قال وأنا أظن ذلك. وهذا منزل على مثلا أصحاب الضرورات، يسأل له 9 سنوات مغترب ولم أرى أبي وأمي وأهلي بسبب ظروف مادية، هل يلحقني اسم على ذلك رغم أني أجتهد بعملي ولست مقصرا بحقهم؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن اجتهد، ترى والديك وإخوانك. صلة الأرحام حق، انتبه لا تكن جامعا للدنيا مفرطا في أمر الآخرة. 7 سنوات يا مسلم، لا 9 سنوات لا ترى أمك ولا أباك ولا أختك ولا أخاك. اجتهد اجتهد واغفر من أكلك، صم بعض الأيام حتى توفر مبلغا من المال تستطيع أن تصل به رحمك، وسيخلف الله عليك. ما حكم الشرط الجزائي بالعقود؟ في ذلك تفاصيل بلا ريب، في ذلك أن هناك شروط جزائية جائزة وشروط جزائية لا تجوز. هل هناك شيء ينفعنا عن النبي عند سؤال الملكين لنا في القبر؟ قل اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال، يا رب ثبتنا عند السؤال. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال النبي عليه الصلاة والسلام هذا في تثبيت المؤمن عند السؤال في القبر، من ربك؟ يقول ربي الله الحديث. دعاء الاستفتاح هل هو عند الصلاة المفروضة فقط أم عند النوافل؟ يجوز في النوافل أيضا، والذي أقطع به جوازه في نافلة الليل غير النافلة الراتبة، لأن النبي قام من الليل يصلي فقال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفة في صلاة الليل. ورد في صحيح مسلم حديث، وإن كان منتقدا على مسلم من الهروي، أن عائشة رضي الله عنها سئلت ماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في استفتاح صلاة الليل؟ قالت: كان يقول: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فالنفل المطلق، النفل المطلق يجوز فيه الاستفتاح. النفل الراتب فيه بعض الخلاف، سنة الفجر ليس فيها نفل راتب فيما يبدو، لأن الرسول كان يسرع فيها حتى قالت عائشة: لا ندري أقرأ بفاتحة الكتاب أم لا، تعني من سرعة سنة الفجر. امرأة مستقيمة، الأخت سناء بنت مرسي تسأل، تقول: أخت ملتزمة. قلنا: كلمة ملتزمة احذف فيها، قل: أخت صالحة، لأن الصلاح الملتزم والملتزمة لم يوجد في الكتاب ولا في السنة ولا في الصدر الأول، إنما ولد فالصالحات قانتات، أخت صالحة سوى كذلك، أخت مستقيمة تستقيم كما أمر. أما أخت ملتزمة عموما تسألني عن لعبة كاندي كراش، وهي الوحيدة لا أعرف شيئا عن كاندي كراش، ما حكم الصلاة في الحسين عندكم؟ يقولون، أراه قول غير صحيح، أن رأس الحسين موجودة في مصر، ولا أعلم شيئا يدل على ذلك. الحسين قتل بالعراق، هل رأسه طارت كما يقول المجانين رأسه طارت وجاءت إلى مصر؟ كل هذا ليس بصحيح. لكن إذا كان هناك من يدعو الحسين يقول: اشفي لي ولدي، وكما قال القائل المداعب يقول: ذهبت إلى الحسين، هذا يحكي رجل شيخ في كتاب له، يقول: ذهب رجل إلى الحسين يقول: زوجتي في حالة وضع وأعطاه 10 جنيهات، فاجعل الحسين يسهل عملية الوضع. فجاء آخر يقول: الولد في الثانوية، كلم من حسين يمشي الأحوال، فلنتظر عنده حالة طالع يخلصها. فأظن هذا الكلام قد انقرض، والحمد لله انقرض إلى حد كبير جدا، لم يعد يفعله إلا المختلين عقليا أو السفهاء الذين لا يكادون يعقلون. أما عن الصلاة في مسجد الحسين، أنا لا أعلم وليس عندي يقين أبدا أن الحسين دفن في مصر، بل قتل في العراق بالاتفاق الحسين بن علي قتل في العراق، فما الذي أتى به إلى مصر؟ فعليه في المسجد ليس فيه قبر حقيقي للحسين، إنما إن تسمى باسم الحسين ابن بنت رسول الله فلا مانع أن تصلي في مسجد تسمى باسم شخص صالح تسمى، فنحن نصلي في المسجد النبوي، مسجد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لكن إن كان الشخص يكثر بهذا سواد أهل البدع والضلالات فلا نكثر سواد أهل البدع والضلالات. قراءة سورة الكهف يوم الجمعة ثبت عن النبي؟ لا، لم تثبت عن رسول الله، ولكن قال بها أبو سعيد الخدري، قال بها أبو سعيد الخدري، وبمقتضى قوله قال جمهور العلماء، وصححوا الخبر قالوا هو موقوف على أبي سعيد، لكن له حكم المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه لا يقال من قبيل الرأي. أريد أن أبدأ في العلم الشرعي، كيف أبدأ؟ نفسي تنفر. ابدأ بالقرآن وسلمي بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول: من قتل فاطمة الزهراء، فاطمة ما قتلت يا صاحبي، فاطمة هذا افتراء الشيعة الذين يزعمون أن فلانا صحابة الأفاضل قتلها وكذبوا وزوروا وزيفوا، فاطمة رضي الله عنها لم تقتل، والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم، في صحيح مسلم حديث ثابت صحيح. زوجها حلف عليها بالطلاق، ان تكلمت مع اختي فهي مطلقه، وان تكلمت انا مطلقه ان تكلمت معها، انا افتيك براي الجمهور ليس رايي، اسالي عن نيته، ان كان ينوي الطلاق فساق عند الجمهور. نسال الله ان يفرج كرب اخواننا في غزه وفي كل بلاد العالم، اللهم امين اللهم امين اللهم امين. حكم من انقطع عنها دم النفاس قبل 40 يوما، من انقطع عنها دم النفاس قبل 40 يوم اغتسلت وصلت وصامت. وليس هناك دليل ثابت على أن المرأة تصلي بعد 40 أو تنتظر 40، إنما توقيت دم النفاس ب40 يوم حديث ضعيف، وكذلك التوقيت ب60 يوما ضعيف، والعبرة بانقطاع الدم ورؤية الطهر من عدمه. الناس شركاء في ثلاث، ضعيف بلفظ الناس، والصواب المسلمون شركاء في ثلاث. إذا كان لماذا نؤجر عليه؟ المباحات قد تتحول إلى مستحبات يجاب عليها الشخص. قال ابن مسعود: إني أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي، يعني أنا بنام وارتاح لأنني أمتثل قول الرسول: إن لبدنك عليك حقا، فأرجو ثواب الله في ذلك. مسافر خارج مصر، ولم أخبر مكتب التموين أنني بالخارج حتى يتم قطع التموين عن زوجتي وأولادي، هل يجوز؟ تصدق بقيمته، تصدق بالقيمة بالفارق على الفقراء، هل يجوز أن تصرف الأشياء في بيتي منفردا؟ أن أجهر بقراءة القرآن؟ أقرأ، يجوز قراءة خفيفة. البنك يشتري السيارة التي تعجبني من أي شخص ويدفع لها ثمنها كاملا ثم يقسط المبلغ علي الفائدة. أنت مرابي، لا تفعل هذا. معاملة ربوية عفوا، ما حكم صلاة الفجر بالتيمم؟ تجوز ولا تجوز؟ كان الشخص أذنب وليس هناك ماء أو ماء سيمرض إذا استعمله يتيمم، لكن إذا لم يكن ذلك كذلك فلا يجوز. لعبة كاندي كراش، لعبة على المحمول تلهي الناس بالساعات وتضيع نقاط، تضيع ايه؟ عموما إذا كان ذلك كذلك فإن الشخص مسؤول عن وقته بين يدي الله، ومسؤول عن صحته بين يدي الله. هذا العابد الذي يضيع وقته وعقله وصحته ويضيع صلوات الفجر بالتبع يأثم لذلك. أحبك الله يا حسين، حكم تنزيل صور الأموات في الفيسبوك لدعاء لهم. تعرف أن المفسرين ذكروا أن قوم نوح جاءهم الشيطان وقال: تذكروا الصالحين اجعلوا لهم صور صوروهم، بعد قال: اجعل لهم أصنام تتذكروهم تعبدوا كعبادتهم، قال عليهم الأبد فعبدوهم. هذا رأي جمهور، فاقطع المسألة من أصلها، ولو كان خيرا لعلقوا صورة رسول الله ولصوروا النبي عليه الصلاة والسلام. هل تجوز الصلاة في السيد البدوي؟ تقصد قبر الوثن الموجود في طنطا؟ إذا كانوا يدعون غير الله، يدعون غير الله فلا تصلي في هذا المسجد، لا تكثر سواد أهل البدع. يا أخي ما تقول في الشيخ الفلاني؟ لم أسمع والله سألتني عن الشيخ فلان، أنا لم أقرأ له ولم أسمعه مع شهرته، لكن أنا ما قرأت ولا سمعته، فلا أستطيع أن أعطي الإخوة الذين يسألونني عن ما رأيك في الشيخ فلان والشيخ فلان والدكتور فلان، أنا ما قرأت لهم ولا سمعت لهم إلا سماعا طيبا مثلا أو ثناءا عشان تقييم علمي، لا أستطيع، ما قرأت القراءة الكافية التي تخول لي أن أتكلم فيهم شيء. فقال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. محمود ولد يسأل عن كلمة سيدنا في الصلاة على النبي خارج الصلاة، لا بأس، سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله سيد ولد آدم، قال عن نفسه: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. من من العلماء معك يقول بعدم وقوع الطلاق المعلق؟ فريق من الشافعية وابن تيمية رحمه الله وفريق الظاهرية، وينقل عن الحسن البصري وعن عدد من أهل العلم ومن الصحابة من قال بمضامين ذلك. فإن ليلى بنت العجماء قالت: كل مولود لي حر، وكل مالي في رتاج الكعبة، إذا لم يطلق فلان زوجته فلم يطلقها، فذهبت إلى حفصة تستفتيها، فقالت لها: اتق الله وكفري عن يمينك. لم تقنع بقولة حفصة، رجعت إلى ابن عمر قال لها: أفتتك أم المؤمنين؟ اتق الله وكفري عن يمينك. ذهبت إلى زيد بن ثابت قال لها: أمن حديد أنت أم من نحاس أنت؟ اتق الله وكفري عن يمينك، وخل بين الرجل وبين امرأته. ذهبت إلى صحابي الرابع غالب ظن أنه حذيفة، فقال: هاروت وماروت أنت؟ اتق الله وكفري عن يمينك، وخل بين الرجل وبين امرأته. ثم إن وضع القائلين علي الطلاق أو تكون طالق في الواقع المصري الذي نحياه ونعيشه، كلهم إلا النادر لا يقصدون طلاقا، والنبي قال: إنما الأعمال بالنيات. حكم لعبة الببجي، بيان أن سألت عنها من يتابعونها فأفادوني أنها مضيعة للوقت ومضيعة للعقل ومضيعة للصلوات ومضيعة للصحة ومضيعة للأعصاب، فلذلك لازم البعد عنها. والنبي يقول: احرص على ما ينفعك. وسألنا اللاعبين عليها: هل انتفعت بها في دينك؟ قال: لا. هل انتفعت بها في دنياك؟ أتتك أموال منها حلال طيبة؟ قال: لا. فلماذا إذن ضياع الوقت وضياع الجهد فيما لا يعود بالنفع؟ هل نتعلم كتاب الله كاملا؟ تعلم قدر الاستطاعة منه، وكلما زدت فأنت في خير. عبد الله المصري يحس بضيق وخنقة. هل القرض من البنك بظروف شراء شقة سبب في ذلك؟ قد يكون فعل ذلك مرائي وقع في الربا. والله قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، إن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فأذنوا بحرب من الله ورسوله، فالمرابون يعلموا هذا. الله قال: فإن لم تفعلوا، إن لم تتركوا الربا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. اعلم يا مرابي أن الله يحاربك ورسوله يحاربك. وقد ورد أثر موقوف وليحرر سنده، يقال للمرابي يوم القيامة: البس درعك واحمل سيفك فإنك ستحارب. يقول: أحارب من؟ يقولون: ستحارب الله ورسوله. فمن ذا الذي له قبل بحرب الله له أو بحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم له؟ حفظك الله يا أبا خالد الشيخ صلاح. عنده زوجتان، أبيت عند أحدهن. أحذف الباء يا أخي الكريم، دخول الباء على الفعل المضارع ليس له أصل في ديننا. يا ابن امرأة باكل، أنا بشرب، بنام، ليس للباء وجود. دبيت، ما قل أبيت. عنده زوجتان، أبيت عند إحداهن ليلتين وعند الأخرى ليلة، وذلك برضاهن درءا للمشاكل. ما دام هناك تراضي بطيب نفس لا بأس بذلك، لا بأس بذلك فدم تراضي. أما بغير نفس طيبة فلا يجوز لك أن تظلم. رجل قال لزوجته: أنت مش هترتاحي إلا لما توصلين، أجبناك يا راجية التي تقول بتحرجيني على الطلاق، قل أجبناك، كيف الطريق لحفظ كتاب الله؟ اطلب من الله العون، اسأل الله العون، اذهب إلى معلم يعلمك يوفر عليك. اشترى قطعة أرض منذ 7 سنوات تقريبا، وجدت هذه القطعة فيها نزاع وطلبت من البائع التعويض بالمبلغ والتعويض لطول المدة، هل يجوز؟ نعم، لأنه غش، لأنه غش. فما يمكن أن تحتاط تبيعها له مرة ثانية السبب الذي تتفقان عليه؟ حكم الجفاف التام يوما كاملا قبل علامة الطهر. الجفاف نفسه طهر يا سماح، الجفاف ما علامة الطهر علامتان: إما الجفاف أو القصة البيضاء. من هما هاروت وماروت؟ ملكان أنزلهما الله إلى أهل الأرض لابتلاء أهل الأرض، والكلام فيهما محله كتب التفسير ولي كتاب اسمه التسهيل لتأويل التنزيل راجعهن شيء استفدت في ذلك هنالك. يا بني يا يوسف، سؤالك زاد يا يوسف. يوسف يقول يوسف عبد الله أحبك الله يوسف، الله يسكنه ويكفل الدور. صحة حديث إن في يوم الجمعة جاءت تجارة، صحيح صحيح صحيح، لكن الخلاف في ماذا؟ ما ساعة الإجابة يوم الجمعة؟ هل الساعة الأخيرة من يوم الجمعة؟ هل هي بين الأذان والصلاة وإقامة الصلاة أثناء الخطبة؟ تعددت الأقوال في ذلك، وجل الأحاديث بل كلها التي وردت في تعيين هذه الساعة معلولة. ولذا قال الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه، وما بدا لي في مثل هذا، أن النبي قال إني كنت أعلمتها ثم أنسيتها كما أنسيت ليلة القدر. هذا حديث عن رسول الله سجى به الحافظ ابن حجر ذلك بعد أن أورد نحو من 40 قولا في تعيينها. ورد حديث في ذلك أيضا لكنه معلول بالاضطراب والانقطاع، صحيح مسلم حديث أبي موسى الأشعري أنها ما بين الأذان إلى أن تنقضي الصلاة بعد الخطبة. ومن العلماء من قال هي الساعة الأخيرة. أما أهل الإجرام الذين يحاولون تشويش الشريعة، التشويش على الشريعة، فيقولون مقولة سرت في الناس، فالمرأة مثل الفلاحة تطلع يصعد ابنه على السطح، قل يا ابن انزل يوم الجمعة في ساعة نحس، كل هذا من الضلال لتشويه الشريعة الغفار. ما الفرق بين تأتي في مسلسلات ومسرحيات كلام قذر كهذا للتشويش على ديننا؟ هل تأثم من خرجت من بيتها وأقامت مع أبيها في عدة طلاق رجعي؟ نسأل يا هوس يا هوس، لماذا خرجت من بيت الزوجية أثناء العدة من التطليقة الرجعية؟ سؤال يحكم، لأن المطلقة طلاقا رجعيا يلزمها أن تمكث في بيت الزوجية، لا يحل لها أن تخرج ولا يحل للزوج أن يخرجها إلا إذا جاءت مفسدة محققة. قال تعالى اتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. شخص مماطل أخذ مني مال منذ 10 سنوات، هل يجوز تقويمها بالذهب لردا لخسارتي؟ لا، لكنها قضية تنظر يسمع منك ومنه، كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وإن كان مماطلا فلن يواجد ظلم يحل عرضه ويحل عقوبته، هي قضية تنظر. سواء للوسواس، الوسواس لا يقهر، الوسواس أحقر من ذلك، إنما الوسواس علاجه ذكر الله، تعويذ نفسك بالمعوذتين، وإن كان مرضا عضويا لا مانع من أن تعرض نفسك على طبيب ثقة. هل العربون يسترد إن لم تتم عملية البيع؟ قضية تنظر. ورد حديث لها عن بيع العربون وسندوه في ضعف، ولكن النظر إلى قضية العربون سيكون من عدة وجوه، هل السلعة تلفت أم لم تتلف؟ لا بد أن يكون من جميع الوجوه. ما الفرق بين الصلاة وإقامة الصلاة؟ يا أبا وسيم الأسئلة تنفع. بناء الكنائس في جزيرة العرب ولا في غير جزيرة العرب؟ المسلمون لا يبادرون إلى بناء كنائس لغير المسلمين. ما حكم من يعامل الناس معاملة حسنة وهو لا يصلي ومات على تلك الحالة؟ المعاملة الحسنة في ميزان الحسنات، وترك السيئات جريمة كبرى في ميزان السيئات. هل ورد لفظ جمع النبي عليه السلام من غير عذر؟ جمع النبي من غير عذر؟ أشدناك على هذا قريبا. هل الضامن غارم في المال؟ نعم غانم يا شاكر. ما صحة حديث العشاء قبل صلاة العشاء الذي مقصود الأكل قبل الصلاة؟ إذا حضرت الصلاة وقرب العشاء فابدأوا بالعشاء ولا يعجلن أحدكم عن فطره. في رواية وابدأوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب. والنبي يقول لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدفع لقمته. ولكن كل هذا على الكراهة ليس على التحريم، ذلك لأن النبي أقيمت الصلاة وفي يده كتف شاة فشرب منها، عفوا وفي يده كتف شاة فتركها ودخل في الصلاة. ما الرأي في كتاب هل يجوز؟ الراجح النزول على الركبة والنزول على اليدين. أسئلة قديمة انتهت مشكلتها منذ زمن بعيد. القولان موجودان والأحاديثان الواردان في هذا الباب ضعيفان. وورد عن عمر أنه كان ينزل على ركبتيه وبمقتضى ذهب جمهور من العلماء، والأمر واسع. هل يصلى على السقط الذي عمره 8 أشهر ويكفن؟ اسمع الإجابة. هل يصلى على السقط؟ قول أولا، ورد في الباب حديثان استدل بهما العلماء كل على رأيه. حديث المغيرة بن شعبة السقط يصلى عليه، ولا يثبت مرفوعا إنما هو من قول المغيرة. وحديث جابر بن عبد الله لا يرث المولود حتى يستهل صارخا. وبنى عليه الإمام الشافعي حجته في عدم الصلاة على السقط، ولكنه أيضا لا يصح مرفوعا إنما هو من قول جابر. فلذا اختلف العلماء في الصلاة على السقط، منهم من يقول نصلي عليه ومنهم من يقول لا نصلي عليه، والحديثان ضعيفان والرأيان لكل منهما وجهته. هل غسل الجمعة واجب ويؤجر فاعله؟ مستحب ويؤجر فاعله، ولا يأثم تاركه، لأن عائشة قالت كان الناس مهنة أنفسهم فكانوا يأتون المسجد ولهم روائح، فقيل لهم لو اغتسلتم ما آخر وقت صلاة الوتر وهو الفجر، لكن من فاتته صلاها، فإن النبي قال من نام عن صلاته أو نسيها فصلاتها حين يذكرها. ما حكم هل الفصوص الزائدة على الذهب من نصاب الذهب الواجب ليست من الذهب؟ هنا أنوه على أن تجار الذهب يقعون في بعض المخالفات الشرعية في بيع الذهب، عندهم عدة مشاكل أنوه عليها حتى يستفيد إخواني من تجار الذهب. أولا مشكلة الفصوص، خاتم فيه فص كبير يبيعونه على أنه ذهب ويزنون الخاتم بالفص الذي فيه، والنبي أمر بفصل هذا عن ذاك، فهذه مشكلة الفصوص. وإذا اشتروا ندعوا الفص فيبيعون بالفص ويشترون بدون الفص. المشكلة الثانية مشكلة بيع الذهب بالآجل، ولا يجوز بيع الذهب بالآجل. المشكلة الثالثة كونهم يغشون الذهب المستعمل، يطهونه بمادة جديدة ويغسلونه بمواد ويعرضونه على أنه جديد وهو ذهب كسر قديم. فهذه بعض الأشياء التي تخص تجار الذهب. طبعا أحيانا تكون الفصوص صغيرة جدا متداخلة في الذهب تداخلا شديدا فيصعب فصلها، وبعض الدول عالجت ذلك بأن جعلت هناك نسبة مئوية 2.5% من الفصوص ولا تزيد إلى غير ذلك. كان بالإمكان فصل الفص، خاتم كبير والفص كبير، يفصل الفص عن الذهب. كيف أتصرف في من أكلني من مالي ولم يشأ أن يرد إلي حقي وأنا أطالبه منذ سنوات وهو يماطل؟ اشتكيه، شهر به إلا ما دمت عليه قائمة. هل يستوجب نظام شرب اللبن؟ لا، يستحب فقط. في الحديث أن النبي شرب لبنا فتمطر، ورد حديث بلفظ الأمر وفيه بعض الكلام من شرب لبنا فليتوضأ فإن له دسما، فليمضمض فإن له دسما. هل يجب الوضوء على من أكل لحوم الإبل؟ تلك مسألة خلافية بين العلماء والأحوط الوضوء. وسبب الخلاف النزاع في صحة الأحاديث من ضعفها والنزاع في نسخها من عددها. ما صحة حديث إن السماء على الأرض مثل ماذا؟ سؤال مثل القبة؟ ما في حديث هكذا يا أخي. ما حكم شذوذ القبة كان اجتماعي؟ أجبت عليه مرارا بما فيها ابن مدرب ويجب حتى جوز سنة الفجر بعد صلاة الفجر جوزها بعض العلم لقول النبي عليه الصلاة والسلام أنما عن صلاة ونسيها فصلاتها حين أذكرها. واستدلوا أيضا بأن النبي لما فاتته سنة الظهر صلاها بعد العصر. بهذا القدر أجتدئ سائلا الله أن يجمعنا وإياكم مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أيها الإخوة والأخوات، اجتهدوا في نصرة دينكم وفي الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فهذا شأن أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. الدعوة إلى الله لا تقف على شخص واعظ على منبر أو على شخص محاضر يلقي دروسا على شاشات فضائيات، إنما الدعوة إلى الله سبيل أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قل لي سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعاني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. نعم ليست واجبة على الأعيان، نعم واجبة على الأعيان، ليست واجبة على الأعيان لقول الله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. في الختام أسأل الله أن يحفظنا وإياكم بالإسلام قائمين وقاعدين، وأن يحفظنا وإياكم بالإسلام عن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ومن أسفل منا اللهم أمين. بارك الله فيكم أينما تكونون وحيثما تكونون. الإخوة والأخوات، أكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى، فهذا من الباقيات الصالحات. لقد قال جمهور العلماء إن من الباقيات الصالحات التي قال الله تعالى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. يدخل فيه ذكر الله أصالة، التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير هذا، وبعد شكري لله وفقري بأنني أشكر الله وسؤال الله العون، أحث إخواني على أن يسألوا ربهم أن يعينهم على ذكره وشكره وحسن عبادته. قال سبحانه حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين فيا رب أوزعنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين فأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. وكذلك لا ننسى أبدا الصلاة والسلام على أسرتنا رسولنا محمد بن عبد الله عليه أفضل صلاة وأتم تسليم، هو وإخوانه من سائر الأنبياء والمرسلين، ونسأله جل وعلا أن يلحقنا بهذا الركب المبارك الكريم، ركب الأنبياء ركب الصالحين. فصلوا على البشير النذير وسلموا تسليما، واسألوا الله له الوسيلة والفضيلة وأن يبعثه مقاما محمودا الذي وعده. الشكر موصول للإخوة البادلين جهدا معي لإيصال المجلس لإخوانهم، أثابهم الله وحفظهم الله وبارك فيهم. ثم موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، أسكننا الله إياهم فسيح الجنان. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.